وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. هذه القضية وهي السعي بين الركنين أي الميلين أو الرمل أو الهرولة، تعبير عنها السعي. يقول هنا في حديث جابر، وأشرنا بأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أعلم الناس بصفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك بزمام ناقة رسول الله أثناء الحج. قال حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج سعى ماشيا، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني كان يمشي مشيا عاديا، بدأ بالصفا ووقف عليه وكبر الله وسبح ودعا الله، ثم نزل يمشي مشيا عاديا حتى إذا جاء إلى بطن الوادي، وكان بين الصفا والمروة واد يأتي معترضا بجانب المسجد الحرام ويخرج من ورائه وينزل إلى جهة أبي قبيس، وكان شارعا وطريقا ووادي معروف، وإلى عهد قريب السيل يأتي منه ويدخل في الحرم. تعلمون هذا ولا لا؟ بطن الوادي هذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء أوله من جهة الصفا وبدأ يمشي في انحدار في الوادي لا يبقى على مشيته العادية، يسرع ويظل مسرعا حتى يقطع الوادي ويطلع إلى الجانب الثاني، فيمشي المشي العادي إلى المروة، وإذا جاء راجعا من المروة ووصل إلى حافة الوادي من جهتها ونزل في بطن الوادي أسرع حتى يأتي إلى الجانب الثاني. وقال في هذا اسعوا فإن أمكم هاجرة قد سعت. وهنا يتساءل بعض الناس لماذا هذا السعي؟ لقد تقدم لنا في الرمل في الطواف بالأشواط الثلاث سبب ذلك، ألا وهو أن المشركين كانوا ينظرون على رؤوس الجبال ماذا سيفعل المسلمون، وجاء الشيطان ودبر مكيدته وقال لو بلتم عليهم ميلة رجل واحد لقتلتموهم وسرحتم منهم، أي في عمرة القضية سنة 7 قبل أن تفتح مكة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أروهم منكم اليوم قوة، وأمرهم بالرمل لأنه صورة النشاط، فانعكست المسألة على المشركين وقالوا والله ليس بهم ضعف وليس بهم مرض، والله لكأنهم الجن وليسوا بالإنس، فأحجموا عن المكيدة وسلم المسلمون. هنا في السعي لماذا في بطن الوادي نسعى وبقية الشوط نمشي مشيا عاديا؟ يقولون لأن هاجر وهي التي كانت في بداية السعي وعنها أنشئ هذا وشرع ذلك، لما ترقت على الصفا كانت ترى ولدها ببطن الوادي عند حطام البيت، لكنها لما توجهت إلى المروة ونزلت في بطن الوادي لم تعد ترى ولدها لأنها في منخفض عنه والنظر له مستوى، فأسرعت في بطن الوادي حتى جاءت إلى الحافة الثانية وصارت في مرتفع محاذيا لولدها فرأته فمشت مشيا عاديا. وهكذا في كل مرة إذا كانت في حافة الوادي تراه تمشي مشيا عاديا، وإذا انصبت قدماها في بطن الوادي وانخفضت عنه وغاب عنها طفلها أسرعت حتى ترتفع لترى ولدها تطمئن عليه. وهكذا طبق النبي صلى الله عليه وسلم السنة. وهنا يقال هاجر لها مئات وآلاف السنين ونحن اليوم نسعى، وليس هناك إسماعيل لنا ولا طفل نخشى عليه، لماذا نجري؟ يقال كما قيل رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وكما سئل عمر كنا نرائي المشركين في الرمل في الطواف فعلى من رمل اليوم وليس هناك مشركون ولا أعداء؟ قال نعم، رمل النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة، أي أن سبب الرمل كان في سنة 7 من الهجرة قبل فتح مكة، وحجة الوداع سنة 10 من الهجرة. طاف صلى الله عليه وسلم ورمل بينما لم يكن هناك عدو ولا مشرك، ومكة إسلامية وعليها أمير للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة تسجل هذا الحدث لكل من يأتي بعد ذلك ويرمل في الطواف يرى لوحة في مخيلته تعيد إليه عجلة التاريخ. انظر ماذا لقي سلفنا في معاناتهم مع المشركين وحفاظهم على الإسلام. وهكذا بين الصفا والمروة، ترمل في هذا المكان وتسعى وتجري لتتذكر موقف تلك المرأة التي سجلت قوة اليقين بالله وقوة الاعتماد على الله، ليكون لك درس في حياتك، لتنقي قلبك من شوائب العلاقة بالمخلوق، وتتوجه من جديد في نسكك بالخالق سبحانه، وترجع إلى بلدك قوي اليقين بالله شديد التوكل على الله. وهكذا نحييها سنة كلما جاءت المناسبة، وتظل دائما كما طالما بقي حج وعمرة، وطالما بقي طائف وساع بين الصفا والمروة. وبالله تعالى التوفيق.